صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ذكرنا فيما سبق كيف أعز الله الإسلام بإسلام حمزة عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم بعد حمزة بثلاثة أيام، وخرج المسلمون في صفين، صف فيه حمزة وصف فيه عمر، وضاقت الأرض بصناديد الكفر والطغيان، وأرادوا قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وساوموا رسول الله وساوموا عماه ليسلمه لهم لقتله، وقالوا نريد أن نسلمك فلان بدله كما ذكرنا في الدرس السابق وتسلمنا محمد، فقال أسلمكم ابني لتقتلوه وتسلموني ابنكم لأغذيه لكم أو لأربيه، هذا والله لا يكون. فاشتد الأذى، وما كان من أهل الكفر والطغيان إلا أن كتبوا معاهدة ألا يزوجوا بني هاشم ولا يتزوجوا منهم ولا يبيعوا عليهم ولا يشتروا منهم ولا يتصلوا بهم أو يعملوا معهم أي عمل. فضاقت واشتد الأمر بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. وكان عبد المطلب وكان أبو طالب إذا نام ترك المصطفى عليه الصلاة والسلام ينام في فراشه، فإذا مضى جزء من الليل أمره أن ينام على فراش أحد أبنائه أو أحد إخوته، خوفا من أن يعتدي عليه أحد بالليل. واستمر الأمر على ذلك إلى أن جاء الفرج بنقض الصحيفة، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: نقض الصحيفة. ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو. هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، ذهب إلى رجل اسمه زهير ابن أبي أمية، وزهير هذا أخواله بنو هاشم. فقال هشام: إلى متى يا عمرو نصبر على هذه الحال وأخوالك كما ترى في شدة وضيق وكر؟ قال: ماذا أعمل؟ أنا فرد واحد. ثم بعد ذلك قال: أنا معك فيما تأمر به. قال: أريد شخصا آخر. قال أبو البختراء ابن هشام: أنا معكم. قالوا: نريد رابعا. قال زمعة ابن الأسود: أنا معكم. قالوا: نريد خامسا. قال المطعم بن عدي. فاتفقوا على نقض الصحيفة والعمل على إلغائها، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك مشى هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي، وكان يصل بني هاشم في الشعب. وكان يصل بني هاشم في الشعب، ويحضر لهم ما يستطيع من طعام وشراب ولباس خفية عن قومه، لأنه فيه مودة يودهم ويحن عليهم ويشق عليه ما هم فيه من حالة صعبة. نعم. وكان يسل بني حاسم في الشعب خفية بالليل بالطعام. نعم. مشى إلى ذهير بن أبي أمية المخزومي. نعم. وكانت أمه آتكة بنت عبد المطلب. نعم. وقال يا ذهير، أرديت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم؟ الرجل اللي عرضوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام، عرضوا على عم رسول الله أن يسلموه له ويأخذ الرسول، هو عمارة بن الوليد الذي مر بنا أنه أرسل في سفارة إلى النجاشي. نعم. وقال أرديت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وأخوالك بحيث تعلم، لأن أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فيكون من في الشعب أخواله. قال أنت تشرب وتلبس وتأكل وأخوالك حالتهم كما ترى. قل ماذا أعمل، أنا فرد واحد. فعملوا الطريقة الفذة أو الطريقة السليمة التي تمكنوا بها من نقض الصحيفة. آخر عمل، يعني لما تكلم فلان ثم تكلم الثاني ثم تكلم الثالث، قال أبو جهل هذا أمر أبرم بليل، يعني اتفاق سابق اتفقت عليه، أمر أبرم بليل وحصل التشاور فيه دون علمنا. قالوا لا، هذه صحيفة ظالمة وفيها القطيعة وفيها الضيق والشدة على أقاربنا وأهلنا، لا يمكن أن نصبر عليها، أن ننعم بلباس وأكل وشراب وهم فيما هم عليه. أوحى الله إلى نبيه بأنه سلط الأرض بإزالة كل اسم لله في هذه الصحيفة. الأرض التي تأكل ما يكون حولها من لباس أو خشب أو كذا، سلطها الله لإزالة كل اسم لله عز وجل في هذه الصحيفة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عمه بما نزل إليه من وحي، فقال فذهب إليهم أبو طالب وقال أريد أن أتفق معكم أن تحضروا الصحيفة، لأنه لو خبرهم بما يريد ربما عدلوا وبدلوا في الصحيفة. فقال أحضروا صحيفتكم التي وقعتم عليها وتعاهدتم عليها ألا تزوجون ولا تبيعوا علينا ولا تشتروا منا وتقاطعون إلى آخر، أحضروا. فأحضروها. قال إن ابن أخي أخبرني بأن الله أزال كل اسم له فيه، فإن كان صادقا فما عليكم إلا أن تدخلوا فيما يدخل به الناس وتدعونه، وإن كان كاذبا ووجدتم اسم الله أو ما ذكرتموه من أسماء الله موجودة لا تزال فيها فأنا أسلمه لكم لتقتلوه. قالوا أنصفتنا، هذا نصف، هذا كلام حق، هذا عدل. أحضروا الصحيفة. فأحضروا الصحيفة وفتحوها ووجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاءت الأرض وأزالت كل اسم لله عز وجل، ولم يبق فيها إلا عباراتهم التي تتضمن الظلم والطغيان والحقد والكراهية ومنابذة التوحيد. قال انظروا. قالوا لا، هذا سحر ولا يمكن أن نوافق عليه. في الأول قالوا أنصفتنا، لأنه لو قال إن صحيفتكم قد أزال الله منها أي اسم له ربما ذهبوا وفتحوها وفي حالة وجود ذلك حقيقة يعدلون أو يبدلون. قال أحضروا الصحيفة، أحضروا، قال إن ابن أخي قال لي كذا وكذا، فإن كان صادقا فهو على الحق ولا يسعنا منعه، وإن كان كاذبا وأسماء الله موجودة فيها أنا أسلمه لكم لتقتلوه وتعملوا به ما شئتم، ولا أريد لا عمارة بن الوليد ولا غيره. قالوا لقد أنصفتنا كلام حق. فأحضروا الصحيفة وفتحوها ووجدوها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا هذا سحر، لا نوافق عليه. نعم. فقال ويهك فما أسنى وأنا رجل واحد. اللي يقول الكلام هذا من؟ زهير، زهير ابن أبي أمية المخزومي، وأخواله هم بنو هاشم، والذي تكلم معه أولا هشام بن عمرو. قال كيف يا زهير أخوالك حالتهم كذا وكذا، شدة وصعوبة وأمرا عظيما وجوعا وإلى آخره، كيف تصبر؟ قال ماذا أعمل، أنا فرد واحد وأنا معك. قال عطني ثاني ثالث رابع خامس، فوجد الخمسة واتجهوا وقالوا إلى متى نصبر وأهلنا وبنو عمومتنا في هذه الحال. نعم. فقال ويهك فما أسنى وأنا رجل واعد. اللي يقول الكلام هذا من؟ زهير. نعم. أما والله لو كان معي رجل آخر، لو معي رجل آخر كان أعمل ما أستطيع. نعم. لقمت في نقضها، لقد عملت على نقض الصحيفة لما فيها من الجور والظلم والتعدي والطغيان. نعم. قال أنا، قال نعم. أبغنا ثالثة، قال أبو البكر بن هشام. نعم. قال أبغنا رابعة. نعم. قال زمعة بن الأسود. زمعة بن الأسود. قال أعطنا خامس، قال المطعم بن عدي، أصبحوا خمسة. نعم. قال أبغنا خامسا، قال المطعم بن عدي. قال فاجتمعوا عند الحجون. الحجون كلكم تعرفونه لأننا في مكة، الحجون تعرفونه. نعم. فاجتمعوا عند الحجون وتعاقدوا على كما تعاقد أولئك على الظلم والطغيان والتعدي، تعاقد هؤلاء الخمسة على نقض الصحيفة وعلى إزالة ما فيها وعلى إخراج بني هاشم من حصارهم. نعم. قال فاجتمعوا عند الهجون وتعاقدوا على القيام بنقد الصحيفة، فقال زهير أنا أبدأ بها. من يبدأ منكم؟ قال زهير ابن أبي أمية المخزومي أنا أبدأ، إذا جلسنا عند الكعبة أنا بتكلم كلام. ثم الثاني يقول صدق، الثالث يقول صدق، الرابع يقول صدق، إلى آخره، حتى نفت في عضد أولئك ويكون العمل على إزالتها. نعم. فقال زهير أنا أبدأ بها، فجاءوا إلى الكعبة وقريش مهدقة بها. مهدقة يعني على عادتهم محيطين بالكعبة، صناديدهم وكبارهم ورجالاتهم قد أحاطوا بالكعبة. جاء هؤلاء الخمسة وفي مخيلتهم ما اتفقوا عليه من أمر لنقض الصحيفة وإخراج بني هاشم من حصارهم. نعم. وقريش مهدقة بها، فنادى زهير يا أهل مكة، يا أهل مكة، إنا ويناديهم لأنهم هم أهل البلد وهم كبار القوم وهم صناديد الكفر والظلم والطغيان، يا أهل مكة إلى متى؟ نعم. فقال يا أهل مكة إنا نأكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب. نأكل ونشرب ونلبس وبنو هاشم هلكة، إلى متى يكون ذلك؟ نعم. وبنو هاشم هلكة والله لا أقعد، هو واقف، والله لا أقعد حتى تشق، ومعناها إذا شقت يعني أزيلت، ألغيت، أبطلت، أهملت. قال إلى متى يا أهل مكة وأنتم كبار القوم نأكل ونشرب ونلبس وبنو هاشم هلكة، ماتوا من الجوع والله لا أقعد. هو واقف حتى تشق. نعم. وقال والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة، لأن من المروعة، يعني الدين يدعو وقبل ومروعة الإنسان تدعوه إلى قطيعة الرحم. هم لم يسلموا، لكن قال إن إن إن إن المروعة تدعو إلى صلة الرحم، إلى صلة، وهذه فيها قطيعة. إلى متى فيها نعمل بهذه الصحيفة القاطعة التي تفرق الظالمة التي ليس فيها عدل؟ نعم. فقال أبو جهل، قال كذب. أبو جهل كذبت، لأنها صحيفة اتفقنا عليها وتعاقدنا عليها. نعم. والله لا تشق. والله لا تشق. قال زمعة ابن الأسود أنت والله أكذب، يقوله لأبو جهل. نعم. وقال زمعة أنت والله أكذب، ما رجينا كتابتها، ما رضينا كتابتها حتى كتبت. يعني نحن من أهل البلد ومن أعيانها وكبرائها، ما رضينا، فهي خارجة عن رضانا وكتبت بدون موافقتنا. نعم. وقال أبو البختري صدق، صدق زمعة، لأن زمعة، لأن أبو جهل رد على زهير، رد على أبو زهير وقال والله لا تشك، فأبو البختري قال صدق زمعة. نعم. وقال أبو البختري صدق زمعة لا نرضى ما كتب، لأنها كتبت وفيها القطيعة والظلم والعدوان على بني هاشم. نعم. لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر ما فيها من بنود، لأن من البنود لا نزوجهم ولا نتزوج منهم، لا نبيع عليهم ولا نشتري، لا نتعاقد معهم ولا يتعاقد حصار. نعم. ولا نقر عليه، ولا لا نوافق ولا نقركم على ما فيها. نعم. فقال المطعم بن عدي صدقتما، يقوله للرجلين اللذين قال إننا لا نوافق، قال صدقتما، يعني أنا معكم كذلك لا أقرهم ولا أوافقهم عليها. نعم. فقال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك، وكذب من قال غير ذلك، ويعني به أبو جهل، أبو جهل اللي قال والله ما تشك. نعم. نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وبقي هشام بن عمرو قال نحو ذلك، قال صدقتما. نعم. وقال هشام بن عمرو نحو ذلك. فلما سمع أبو جهل مقالة خمسة، مقالة هشام بن عمرو، ومقالة زهير بن أبي أمية، ومقالة أبو البختري، ومقالة زمعة بن الأسود، ومقالة المطعم بن عدي، خمسة كلهم، قال هذا أمر أبرم بليه، يعني ما جاء بطريقة عفوية، أنتم متفقين على الخطة هذه، متفقين على الكلام هذا، ما تشورنا فيه، يعني ما أخذتم رأينا، لا مفروض ما أخذتم رأينا، ونحن لا يقطع أمر إلا بعد علمنا. نعم. فقال أبو جهل هذا أمر قد قضي بليه، تشور فيه بغير هذا المكان، بغير، يعني اتفقتم فيه، ما هو جديد عند الكعبة كما قال زهير إلى متى نعمل الشيء هذا، لا، هذا أمر تشور فيه في غير هذا المكان، رتب. نعم. وبعث الله على صحيفة الأرض، الأرض ولحست كل اسم فيها لله عز وجل، ولم يبق فيها إلا ما كان من بنود ظلم وطغيان وتعد وفجور. نعم. وبعث الله على صحيفتهم الأرض فلم تترك اسما لله إلا لحسته، نعم، أزعلته يعني، وبقي ما فيها من شرك وظلم وقطيعة، وبقي كلمات الشرك، كلمات القطيعة، كلمات الظلم، كلمات العدوان بقي، أما أسماء الله عز وجل فقد لحستها الأرض وقضت عليه. نعم. وأطلع الله رسوله على الذي سنع بسهيفته، أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن الأرض لحست ما كان في الصحيفة من اسم لله وبقي فيها عباراتهم الظالمة القاطعة. نعم. وأطلع الله رسوله على الذي سني بسيفتهم فذكر ذلك لعمه. أخبر عمه قال الموضوع كذا وكذا. الصحيفة اللي هم أصروا على التمشي ببنودها وحصلت المقاطعة سلط الله عليها الأرض وأزالت منها ما كان من اسم لله عز وجل ولم يبق فيها إلا عبارات الظلم والفجور والطغيان. نعم. فقال والثواقب ما كذبتني. يعني كلامك حق. نعم. فانطلق يمشي بعصابة من بني يعني عبد المطلب. انطلق أبو طالب معه جماعة من أهله، معه جماعة من أقاربه، وجاءوا إلى المسجد، إلى المسجد الحرام، ووجدوا قريش في مجمع، فقالوا إنهم جاءوا ليسلمون محمد، مطلبنا أن يسلمون بغيتنا محمد لأجل قتله. فلما أقبل أبو طالب ومعه جماعة من أتباعه ومن أهله ما شك قريش إلا أنهم جاءوا لأجل أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش. نعم. فلما رأوهم ظنوا أنهم خرجوا من شدة الحصار. فلما رأوهم توقعوا أن شدة الحصار وما هم فيه من ضيق وكرب هو الذي أخرجهم، فالسبب في خروجهم الجوع وقلة الطعام وقلة اللباس، وأنهم لم يستطيعوا الصمود خرجوا ليسلموهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنهم خرجوا من شدة الحصار وأتوا ليؤطوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم أبو طالب، جاء أبو طالب وتكلم، قال حدث أمر. قال وما هو؟ قال أحضروا الصحيفة. فأحضروها، فقال الآن نفتح، إذا فيها أي اسم من أسماء الله أنا أسلمكم محمد، اعملوا به ما شئتم، إذا ما فيها هذا الاسم فهي ظالمة قاطعة غير عادلة. نعم. فقال فتكلم أبو طالب فقال قد حدث أمر لعله أن يكون بيننا وبينكم صلحا. المشكلة أنتم الآن في موقف تريدون محمد وأنا في موقف لا يمكن أن أسلمه لك، لكن حدث أمر. نعم. فأتوا بسهيفتكم، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها. لو قال لهم إن الأرض عملت كذا وكذا بالصحيفة، فربما ذهبوا وفتحوا الصحيفة فإذا وجدوا أنه كذا كتبوا أو عمل، فقال أول ما طلب قال أحضروا الصحيفة قبل أن يتكلم بالمطلوب، أحضروا صحيفتك. نعم. وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها فلا يأتون بها، فأتوا بها معجبين، رفعوا رؤوسهم وليس لديهم أدنى شك إلا أن أبا طالب رضخ للصحيفة وأنه موافق على تسليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتوا بها معجبين لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندهم أي شك إلا أن الرسول مدفوع إليهم بعد دقائق لأجل قتله. نعم. مدفوع إليهم. قالوا قد آن لكم أن تفيئوا وترجئوا خطرا لهلكة قومكم. فقال أبو طالب لا أبعطيكم لا أمر فيه نصر فيه عدالة، نفتح الصحيفة إن وجدنا فيها اسم الله عز وجل سلمناكم محمد، وإن لم نجد فهي صحيفة ظالمة. نعم. فقال أبو طالب لأعطينكم أمرا فيه نسب، فيه نسب يعني فيه عدالة نسب. عدالة نعم. إن ابني أخبرني ولم يكذبني، ولم يكذبني يعني ما عرفت عليه كذبا، وقد قال لي كذا وكذا. نعم. إن ابني أخبرني ولم يكذبني أن الله عز وجل برئ من هذه الصحيفة التي في أيديكم، وأنه محى كل اسم له فيها، فالله بريء منها، والدليل على البراءة أنه محى كل اسم له فيها. نعم. وأنه محى كل اسم له فيها وترك فيها غدركم وظلمكم وقطيعتكم وعدوانكم، لم يبق في الصحيفة غير الغدر والظلم والبغي والعدوان، أما أسماء الله فقد أزيلت من الصحيفة. نعم. وترك فيها غدركم وقطيعتكم، فإن كان ما قال حقا فوالله لا نسلمه إليكم. فإن كان الذي قاله حق، بحيث أنه أزيل منها اسم الله وبقي كلمات الغدر والظلم والطغيان، فوالله لا نسلمه لكم حتى نموت عن آخرنا، ما يبقى منا أحد. نعم. وإن كان ما قال حقا، وإن كان الذي يقول باطل ووجدتم فيها أسماء الله نسلمه لكم واعملوا به ما شئتم. نعم. فإن كان ما قال حقا فوالله لا نسلمه إليكم حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعناه لكم فتقتلوه أو استحييتموه، يعني إذا أبقيتموه وإذا قتلتموه. إذا كان الكلام اللي يقول حق، والله لا نسلمه لكم حتى نموت عن آخرنا، وإذا كان الكلام اللي يقول باطل سلمناه لكم، تصرفوا، إن أحييتم أبقيتموه فيبقى، وإن قتلتموه فيبقى. نعم. قالوا قد رضينا. هذا كلام عدل، صحيفة محكمة كتبناها وختمناها، ولا نثق ولا نشك فيما هو موجود فيها، فهم كان عندهم قناعة كاملة ان كل الكلام اللي كتبوا، كلمات الظلم، كلمات الطغيان، اسماء الله كلها موجودة فيه. نعم. قالوا قد رضينا، ففتحوا الصحيفة ووجدوها كما اخبر، قد لحست الارض كل اسم لله عز وجل، وبقي الغدر والظلم والطغيان. نعم. فقالوا هذا سحر من صاحبكم، صحيفتنا ما حد مثلا جاءها فتحها، ولا يمكن لأحد أن يقربها، ولا يمكن لأحد أن يغير فيها ويبدل، كيف أزيلت أسماء الله منها؟ ما هو إلا سحر. نعم. فقالوا هذا سحر من صاحبكم، فارتكسوا وعادوا إلى شر ما هم عليه من الظلم والمقاطعة والعدوان. نعم. فتكلم عند ذلك النفر الذين تآقدوا كما تقدم، وقال أبو طالب شعرا يمده النفر الذين تآقدوا على نقد الصحيفة ويمده النجاشي منه، وخرج بنو حاشم من شعبهم وخالط الناس وكان خروجهم في سنة 10 من النبوة. نعم. ومات أبو طالب بعدها بستة أشهر وماتت خديجة، وسمي هذا العام بعام الحزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا حزنا شديدا على موت عمه وزوجته خديجة رضي الله عنها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.